الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة، تقول أثناء زعل بينهم، تقول هي من أصرت عليه وطلبت منه الطلاق، فهل يقع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الزوج قد أصدر لفظ الطلاق مجزوما به فقال أنت طالق في حال كونه غير غضبان غضبا شديدا، وكنت في حال الطلاق طاهرا في طهر لم يمسك فيه، فإن الطلاق قد وقع عليك، فقد وقع عليك طلقة واحدة بهذه الشروط. الشرط الأول أن لا يكون قد أصدر لفظ الطلاق في حال كونه قد غضب غضبا شديدا، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أنه لم يصدر لفظ الطلاق إلا بعد أن علا في قلبه الغضب وأغلق على عقله فإن طلاقه لغو غير واقع. الشرط الثاني أن تكوني غير حائض في حال إيقاع الطلاق عليك، وبناء على ذلك فلو طلقك وأنت حائض فإن طلاقه لغو لا يقع، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. الشرط الثالث أن تكوني في طهر لم يجامعك فيه، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو كان تطليقه لك في طهر قد جامعك قبل قد جامعك فيه فإن طلاقه في هذا الطهر غير واقع، في أصح القولين، والله أعلم.